الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء في هذه الحلقات من برنامج شرح كتاب الصيام من مختصر خليل. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد من قلفطة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وذوق ملح وعلك ثم يمجه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وذوق ملح وعلك ثم مجه، يعني يكره للصائم ذوق الطعام، يكره للصائم ذوق الطعام لينظر اعتداله، وكذلك يكره له مضغ علك، مضغ علك من تمر وحلوى لصبي ولبان كذلك، ولو لم يتحلل منه شيء. الكراهة عندهم عليهم رحمة الله: ولو لم يتحلل منه شيء أو لم يتفتت. وعامة أهل العلم على أن ذوق الطعام لا يفطر الصائم، ومنهم المالكي. ومعنى الذوق، الذوق باللسان، ثم المج أي من غير ابتلاع، لا يفطر الصائم إن تذوق الطاهي أو غير الطاهي، رجلا كان أو امرأة من الصوم، فإنه إن ذاق لأن الذوق ذوق الملح أو نحو ذلك يحصل باللسان، بطرف اللسان، فإنه إن تذوقه ثم مجه لم يفسد صومه عند عامة أهل العلم. لكن المالكية يكرهون التذوق، يكرهون التذوق، وكرهوا له التذوق خوفا من وصوله إلى جوفه أو تعاطيه لغلبة الشهوة، فلهذا كرهوا له التذوق. وظاهر كلام المصنف أنه يكره له مطلقا، أي سواء احتاج إلى التذوق أو لا، يعني غير المحتاج، مثلا غير الطاهي، والمحتاج الطاهي يحتاج أن يعرف اعتدال الطعام. ظاهر كلام المصنف أنه أطلق الحكم من غير تفصيل، وهذا ما أيده جمع من علماء المالكية. لكن بعض أهل العلم يقول إن كان محتاجا إلى التذوق كالطاهي مثلا، فإنه لا كراهة في حقه، خاصة إذا علم من نفسه أنه يحتاط من نزول شيء إلى الجوف، فلا كراهة في حقه، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب والله أعلم، لأن هذه حاجة، هذه حاجة إلى تذوق الطعام، ونحن متفقون على أنه لا يفسد الصيام، والكراهة حكم شرعي تاج إلى دليل، فالصحيح هو عدم الكراهة، وعليه جمهور العلماء، عليه جمهور العلماء، هذا إن احتاج. أما إذا كان لغير حاجة فالأولى أن يجتنبه، الأولى أن يجتنبه خوفا من نزول شيء إلى جوفه. وأما مضغ العلك فهو مكروه عندهم أيضا إذا كان لا يتفتت منه شيء ولا يتحلب منه شيء كلما مضغ، هذا شرطه عندهم، يكره إذا كان لا يتفتت منه شيء ولا يتحلب منه شيء، لأنه إذا تحلب ينزل منه إلى الجوف. أما إذا كان لا يتفتت ولا يتحلب لا ينزل منه شيء إلى الجوف لعدم تحلبه وتفتته. وإنما كره له مع كونه لا يتحلب ولا يتفتت لأنه يورث العطش ويجفف الفم ويخشى أن يتفتت منه شيء فيدخل إلى جوفه، لهذا كره له مضغ العلك. وأما إن تحلب منه شيء أو كان يتفتت عادة فابتلعه الصائم عمدا، فإنه بذلك يفسد صيامه، وعليه أكثر أهل العلم. على هذا أكثر أهل العلم. ثابكم الله، إذا كان لا يتحلب ولا يتفتت ولكن له طعم في حلقه أو رائحة، الأولى أن يجتنبه. إذا كان لا يتحلب ولا يتفتت لكن له طعم ونكهة أو رائحة، فالأولى أن يجتنبه، لأن من أهل العلم من يقول إذا ابتلع الريق وفيه طعم يخطر بذلك، والسلامة لا يعدلها شيء. يجتنبه في حال صيامه، أضف إلى ذلك حتى لا يساء به الظن، حتى لا يساء به الظن ويقال أنه مفطر، خاصة أن الناس لا تعرف مثل هذه الأحكام ودقائق هذه الأحكام. المالكي أنفسهم يقولون أنه إذا كان لا يتحلل ولا يتفتت ولا يتحلب فصيامه صحيح لكن يكره له، ومع هذا نقول له ابتعد عنه ولا تتعاطاه في نهار رمضان، خاصة ليس بدواء مثلا، حيث أن الإنسان يكون مضطرا إليه حتى لا يساء به الظن. نعم. قال رحمه الله: ومداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرر. نعم، قوله رحمه الله تعالى: ومداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرر، أي يكره مداواة حفر وهو فساد أصول الأسنان. فساد أصول الأسنان، هذا هو الحفر. وقوله زمنه أي زمن الصوم وهو النهار، أي يكره مداواة أصول الأسنان في نهار رمضان، في نهار رمضان، إلا إذا خاف الضرر، إذا لم يداوي هذا الحفر، خاف الضرر، فالضرر تقدر بقدرها. وقولهم زمنه، قلنا زمن الصوم وهو النهار، فلا شيء عليه إذا صنعه ليلا، لأنه ليس زمن الصوم، إنما زمن الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا خاف الضرر من تأخير مداواته إلى الليل بحدوث مرض أو زيادته مثلا أو شدة ألم لا يستطيع الصبر عليه، فهنا لا حرج، بل قد يجب عليه مداواته إن خاف هلاكا، إن خاف هلاكا يجب مداواته. وإن تداوى في النهار فعليه مج الدواء، إن تداوى في النهار فعليه مج الدواء، لأن هنا يقول بالكراهة، يقول بالكراهة، وهذه الكراهة محلها إذا كان لا يبتلع الدواء، كان لا يبتلع الدواء، يقول بكراهة مداواة حفر الأسنان، مداواة حفر الأسنان أي أصول الأسنان في زمن الصوم. فإن نزل الدواء من غير عمد، فالذي قرره كثير من علماء المالكية يجب عليه القضاء، وإن تعمده يجب مع القضاء الكفارة، وهي إطعام مسكين، ورد بها الكفارة إطعام مسكين، وهذا مذهب المالكية. وجمع من أهل العلم يقول إذا لم يتعمده لا شيء عليه، وحاله كحال الوضوء، خاصة إن احتاج إلى مداواته، احتاج مداواته التي أشار إليها المصنف بقوله إلا لخوف ضرر، فهنا لا شيء عليه والله أعلم، لكن عليه أن يحترز ما أمكنه، فإن احترز ما أمكنه وغلبه فازدرد منه شيئا وابتلع منه شيئا فلا شيء عليه والله أعلم. كذلك استعمل البنج الشيخ في المداواة والحشوة. البنج وهو المخدر الظاهر أنه إذا كان لا ينزل منه إلى جوفه شيء فلا حرج عليه، كالإبر، لأن البنج الآن في الطب الحديث عبارة عن حقن، عبارة عن حقن، فإذا كانت الحقنة غير مغذية فصحيح أنها لا تفسد الصوم. وكذلك حشو الأضرس يعتبر من مداوات حفر، يعتبر من مداواة، فحشوها أو إزالة ما بها من تسوس مثلا أو نحو ذلك كله من مداواة، فهذا داخل في كلام المؤلف. جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: ونذر يوم مكرر ومقدمة جماع. قوله رحمه الله تعالى: ونذر يوم مكرر، أي يقصد المصنف رحمه الله تعالى يكره صوم يوم مكرر. معنى يوم مكرر مثلا كأن يقول لله عليه نذر أن يصوم كل خميس أو كل اثنين أو أول أسبوع من كل شهر مثلا، أو أول شهر من كل سنة. هذا معنى يوم مكرر، وكره له أن ينذر بيوم مكرر قالوا لثقله، فيؤدي إما للوفاء به بتكره أو ترك الوفاء به فيأثم، لأن الوفاء بالنذر واجب إلا إذا كان نذر معصية أو فيما لا يقدر عليه ابن آدم، فإن ترك الوفاء أثم، وإن فعله مع كراهته ربما لا يثاب، فلهذا كره له ذلك. ومفهوم قوله مكرر أن النذر غير المكرر لا يكره، مثلا كقوله: إن جاء زيد عليه نذر 3 أيام، أن يصوم 3 أيام، هذا نذر غير مكرر، المكرر الذي كلما جاء وقته لزمه صومه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النذر ابتداؤه مكروه، لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، استخرج به من البخيل. ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه نذر، لا مكرر ولا غير مكرر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة له قبل ذلك، هذا هو النذر. نعم. سبكم الله، النهي عن النذر هل هو للتحريم أم للكراهة؟ الصحيح أنه للكراهة ليس للتحريم، وهذا هو الصحيح، لأنه لو كان حراما لما مدح الله المفين به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا في سياق الثناء والمدح. فلو كان ابتداء النذر حراما ما مدح الله عز وجل الموفين به، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، فالصحيح أنه للكراهة وليس للتحريم. قال رحمه الله: ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت. نعم، يعني يكره مقدمة الجماع للشاب والشيخ، رجلا كان أو امرأة، ومثل لمقدمة الجماع بالقبلة والفكر وما دونهما أو ما بينهما من الضم مثلا أو المباشرة ونحو ذلك. وقوله إن علمت السلامة أي من نزول المني أو المذي، إن علمت السلامة يكره، إن علمت السلامة يكره وإلا حرمت. قال بعده: ما معنى وإلا حرمت؟ أي إن شك هل يسلم أو لا يسلم، هنا تحرم كلام المصنف، من باب أولى إذا علم أنه لا يسلم. قلنا الشك كما سبق استواء الطرفين، إذا كان استواء الطرفين يحرم عليه، فمن باب أولى إذا علم أنه لا يسلم، هذا كذلك يحرم عليه. والصحيح في مسألة مقدمات الجماع من قبلة ومباشرة وفكر وضم ونحو ذلك أنه جائز لمن كان يعلم من نفسه السلامة، لا نقول بالكراهة بل هو جائز. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، حديث صحيحين، بل في رواية مسلم يقبل وهو صائم في رمضان، وكانت عائشة تقول رضي الله عنه لكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. وأما من كان لا يأمن على نفسه بتحرك شهوته ونزول شيء أو الوقوع في الجماع لا يتمالك نفسه فلا يرخص له في ذلك بلا خلاف. من كان لا يأمن على نفسه فإنه لا يرخص له بلا خلاف بين أهل العلم سواء كان شيخا أو شابا، وفي هذا الرجل والمرأة سواء. وإن نزل منه شيء، نزل منه مني، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو فساد صومه ويلزمه القضاء دون الكفارة، يلزمه القضاء دون الكفارة، ويدل على كراهة مقدمات الجماع لمن خاف نزول شيء أو خاف الجماع، ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم جاء آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. الشيخ غالبا يعني رغبته في النكاح ليست كرغبة الشاب، تضعف رغبة الشيخ عن النكاح بخلاف الشاب، فإن رغبته أقوى، فلهذا الشيخ قد يتمالك نفسه ويأمن على نفسه وتغلب عليه السلامة، بخلاف الشاب فربما لا يستطيع الصبر فيقع في مفسد من مفسدات الصوم. أثابكم الله، إذا نزل منه مثلا مذي من غير المني هل يفسد صومه؟ الصحيح أنه لا يفسد، المذي لا يفسد، وأما المني فالذي عليه الجمهور فساد الصيام ويلزمه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة إنما وردت في المجامع. فالبعض أهل العلم يقول أنه ولو نزل منه مني فإن صيامه صحيح، لكن الذي عليه الجمهور هو فساد الصيام. قوله رحمه الله وحجامة مريض فقط، أي يكره الحجامة للصائم إذا كان الصائم مريضا، إذا كان الصائم مريضا، لأنه إذا كان مريضا فيخشى عليه من الإغماء ويخشى عليه من التعب والإعياء الشديد فيضطر إلى الفطر، ولهذا كره له الحجامة إذا كان مريضا في حال الصوم. وقوله فقط أي إنما تكره للمريض، أما الصحيح فلا تكره حجامته. علماء المالكية وجمهور العلماء يقولون أن الحجامة للصائم لا تفسد الصيام، وكره علماء المالكية إذا احتجم وهو صائم مريض خيفة أن يؤدي ذلك إلى فطره، يؤدي به إلى الإغماء، يؤدي به إلى الإعياء والتعب الشديد فيضطر إلى الفطر. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الحجامة للصائم لا تفسد الصيام، وهذا قول علماء المالكية أيضا محتجين بحديث ابن عباس في البخاري احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، الحديث صحيح صححه البخاري وجمع من أهل العلم، وفيه دلالة واضحة على أن الحجامة لا تفسد الصيام. أثابكم الله، هل للحجامة فوائد؟ لا شك أن الحجامة لها فوائد دلت عليها السنة، وهذا أقر به حتى الطب الحديث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل والكي، وإني أكره الكي كما في حديث ابن عباس، دل على أنها لها فوائد. بل جاء في بعض الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء قال: ما أتيت على ملأ من ملائكة إلا وأصاني بالحجام. واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره كما في حديث أبي هريرة، وحجمه غلام يقال له أبو طيبة. فالحجامة لها فوائد، خاصة إذا وافقت زمنا تبيغ الدم فلها فوائد عظيمة، وينبغي أن يتحرى الإنسان الحجام الماهر الشاب خفيف اليد الصالح العارف بمهنتي. وقد تبيغ بابن عمر الدم مرة فقال لنافع إنه قد تبيغ بي الدم، فانظر لي حجاما شابا خفيف اليد. فينبغي للمرء أن يحرص على الحجامة في نفسه وأهله وأولاده، خاصة إذا عرض لهم مرض، فإنها من أسباب الشفاء بإذن الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء ففي ثلاث. وكثير من الناس ربما يهمل أمر الحجامة، فوائدها كثيرة جدا. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الذي أفرد في مصنف مستقل يسمى بالطب النبوي، يعني فوائد للحجامة كثيرة جدا من شتى الأمراض. فينصح باستعمال الحجامة خاصة عند حصول المرض، وكما سبق أن الحجامة في أثناء الصيام لا تضر، وإن كان الأولى تركها في نهار الصيام خروجا من الخلاف، كذلك حتى لا يلحقه إعياء وتعب، لكن إن فعلها صح صومه إن شاء الله. قال رحمه الله: وتطوع قبل نذر أو قضاء. يعني يكره له أن يتطوع بالصوم قبل أن يؤدي النذر غير المعين، والوفاء بالنذر واجب، أو قبل أن يقضي ما عليه من أيام رمضان، ويلحق بهما كل صيام واجب مثل صيام الكفارة، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، وهكذا صيام التمتع. هذا ما ذكره المصنف هنا، لكن الصحيح والله أعلم هو الجواز من غير كراهة، الجواز من غير كراهة. ودليل الجواز حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. ويستبعد أن عائشة رضي الله عنها لا يحصل منها تطوع ولو بيوم واحد خلال هذه المدة الطويلة، 10 أشهر، يعني من رمضان إلى شعبان، يعني استبعد أن لا تصوم صيام تطوع، مع حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيام عاشوراء وعرفة والاثنين والخميس. كان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه لا يفطر. فالصحيح هو الجواز من غير كراهة، ولأن القضاء والنذر غير المعين وقتهما موسع، وقتهما موسع، ولا يلزم صومهما على الفور في أصح أقوال أهل العلم، فجاز التنفل قبل خروج وقتهما كما يجوز التنفل أول وقت الصلاة المكتوبة، لأن وقتها موسع، وهذا هو الصحيح. لكن الأولى البداءة بالواجب، لأن الذمة مرتهنة به، فيسعى في براءتها أولا ثم يتطوع ما أحب. قوله رحمه الله: ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور، وإن التبست وظن شهرا صامه، وإلا تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله، أو بقي على شكه وفي مصادفته تردد. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى في حق الأسير ومن كان في حكمه ممن لا يعلم تمييز الشهور. فقوله هنا: ومن لا يمكنه الرؤية، أي رؤية الهلال، لكونه في مكان لا يستطيع الرؤية كالسجن مثلا، أو مكان إقامته كالأسير. ولا غيرها من إخبار المخبرين له، لا أحد يخبره، كان يكون في بلاد كفر مثلا، أو مضيق عليه لا يدخل عليه أحد ولا يخرج، ومن يدخلون عليه أو يخرجون لا يخبرونه بشيء. وهذا كما ذكر كالأسير والمسجون ونحو ذلك. كمل الشهور، يقول كمل الشهور أي يجعل الشهور كاملة، إنه لا سبيل له إلى معرفة دخول الشهر بالأهلة، يكمل الشهور لأن هذا متيقن، ونقص الشهور في حقه غير متيقن، فيعمل بالمتيقن ويبني في صيام رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة ويصوم رمضان، وهذا حيث عرف رمضان من غيره، عرف هذا شهر رمضان يكمل الشهور ولم تلتبس عليه الشهور، وإنما التبست عليه معرفة كمال الأهلة. وأما إن التبست، وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعدها، يعني إذا لم تلتبس عليه الشهور إنما التبست عليه الأهلة، يجعل الشهور كاملة. إن التبست عليه الشهور لا يعلم هذا رمضان من شوال من ذي القعدة، التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره، وظن شهرا صامه، يعني ظن شهرا بعينه أن هذا رمضان، واضح؟ ظن شهرا بعينه أن هذا رمضان يصوم ذلك، وإلا أي إن لم يظن شهرا بعينه بل تساوت عنده الاحتمالات، تخير يختار ما تميل إليه النفس، إن تساوت عنده الاحتمالات اختار شهرا وصامه وأجزأه ما بعده، أي إن اختار شهرا بعينه أو مالت نفسه إلى شهر، يعني هنا عندنا مسألتان، التبس وظن شهرا أو تساوت عنده الاحتمالات، واضح؟ يعني إذا التبس عليه رمضان في أي شهر هو، مثلا هذا الشهر أو الذي قبله الذي بعده، فإما أن يظن وإما أن تتساوى عنده الاحتمالات، في كلا الحالين يتخير إن ظن شهرا عليه أن يصومه، وإن لم يظن بل تساوت يتخير شهرا ما. إذا التخير عند الالتباس، وعند الظن يصوم ما غلب على ظنه. متى يجزئه في هذه الحالة؟ يجزئه إن وقع بعد رمضان لا قبله، بمعنى أنه إن ظن شهرا ما أنه رمضان فصامه، فوقع في ذي القعدة، صام في ذي القعدة ظنا منه أنه رمضان، أو التبست عليه الأمور فصام شهرا فوقع في ذي القعدة، يجزئه لأن ذي القعدة بعد رمضان، ويكون كالقضاء، واضح؟ يكون كالقضاء، أي إن تبين أن صيامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان، كأن يقع صيامه في ذي القعدة مثلا كما سبق، أجزأه ويكون قضاء عنه، ونابت نية الأداء عن القضاء، نابت نية الأداء عن القضاء. وهنا قال بالعدد، هكذا؟ نعم، قال بالعدد، أي إن تبين أن رمضان كان كاملا فلا بد أن يكون صيامه كاملا. قوله لا قبله، أي إن ظن شهرا فصامه على أنه رمضان فوقع في شعبان، شعبان قبل رمضان، قبل رمضان، نعم، لا يجزئه لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها. وكذلك إن تخير، يعني في الصورتين، في صورة الظن وفي صورة التخير، وهذا عليه الجمهور، إن صام فتبين له بعد خروجه مثلا أو جاءه مخبر بأن صيامه وقع قبل دخول شهر رمضان، وقع في رجب، وقع في شعبان، فنقول هنا صيامه لا يصح لأنه كالذي يصلي الظهر قبل الزوال لا يصح، أو كالذي يصلي المغرب قبل غروب الشمس، أو يصلي الصبح قبل طلوع الفجر الصادق، وهنا صيامه لا يصح، وعلى هذا جمهور أهل العلم. يتلخص من هذا تلخص من هذا في مسألة الأسير: أولا، اتفق العلماء على أنه يجب عليه التحري والاجتهاد، يجب عليه التحري والاجتهاد، فإن صام من غير تحر ولا اجتهاد لم يجزئه، لأنه ترك الواجب عليه. الواجب عليه هو التحري والاجتهاد. وإذا تحرى واجتهد وصام فوقع قبل رمضان لا يجزئه ويلزمه القضاء، وهذا عليه الجمهور سواء في مسألة الظن أو في مسألة التخير، وإن وقع بعده أجزاءه ولا شيء عليه، إن وقع بعده أجزاءه ولا شيء عليه. هذا خلاصة ما في مسألة الأسير. وإن صام عن تحر واجتهاد وبقي الشك، هذه التي أشار إليها المصنف، ما معنى بقي الشك؟ يعني صام في مسألة الظن أو التحري، يعني ظن شهرا أنه رمضان فصامه، أو التبس عليه الأمر واستوى عنده الأمر فصام شهرا ما، تخير شهرا فصامه، وبقي الإشكال لم يزل، واضح؟ إن بقي الإشكال لم يزل، هل يجزئه ما صامه أو لا؟ الصحيح أنه يجزئه ولا يلزمه القضاء، لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل فأجزأه، وهذا عليه جمهور أهل العلم، والله أعلم. قوله في وفي مصادفته تردد، وفي مصادفته تردد، معنى في مصادفته أي إن التبس عليه الشهر وصام شهرا ثم تبين له بعد ذلك أن الذي صام هو رمضان، يعني وقع تخيره للشهر حين الالتباس في شهر رمضان، فهل يجزئه أو لا؟ قال هنا تردد، وهذا من العجائب، كيف يجزئه بعده لا قبله، ولا يجزئه إن صادف، لكن التردد هنا وقع لعالم من علماء المالكية ليس لجميعهم، وهو ابن القاسم رحمه الله تعالى، روي عنه الإجزاء وروي عنه عدم الإجزاء، والصحيح في هذا الإجزاء والله أعلم. إذا كان يجزئه بعد رمضان فكيف لا يجزئه إذا وافق رمضان؟ وإذا ما فائدة التحري؟ وما فائدة التخير؟ وما فائدة أن يبني على غلبة ظنه؟ فالصحيح في ذلك الإجزاء إن وافقه أو كان بعده لا قبله، وهذا شرطه كله إذا اجتهد وعمل بتحريه واجتهاده. نستأذن فضيلتكم في الوقوف عند هذا القدر، ونستأذن الإخوة المستمعين الكرام، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ رمضان القرفطة، ونفع بكم وبعلمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نصل